الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيقول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوا. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ففي هذه الآيات أخذ العبرة من قصص الماضين، وفيها تحريم الحيل والتحيل على الأحكام الشرعية، فإنهم منعوا من الصيد يوم السبت فتحيلوا بوضع الشباك يوم الجمعة وأخذها يوم الأحد. وفي هذه القصة علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لموافقة ما لديهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآية أن نسب الإنسان وانتسابه لقوم فاضلين لا يعفيه من عقوبة الله تعالى عند مخالفة أمره. وفي الآية أن فسق الإنسان سبب لابتلاء الله له. وفي الآية فضيلة نصح الظلمة وعظم الأجر على تلك النصيحة وأن الناصحين ينجون من عذاب الله تعالى. وفي الآية مشروعية تكرار النصيحة وعدم اليأس من المدعوين بسبب عدم استجابتهم. وفي الآية أن النصيحة والأمر بالمعروف من فروض الكفايات لأن الظاهر أن الساكتين لم ينزل بهم العقاب لتخصيص العذاب بالظالمين. قال القرطبي رحمه الله تعالى: ودلت الآية على القول بسد الذرائع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واعتزال أهل الفساد ومجانبتهم وأن من جالسهم كان مثلهم. وفيها إطلاق النسيان على العمد بالنسبة للعامد التارك كما يطلق على الساهي. وفيها أن المعاصي سبب النقمة. وفيها أن هذه العقوبة تدل على أن الذلة والصغار والخزي سيكون لمن أعرض منهم عن شرع الله إلى يوم القيامة. وفيها أن التوبة كما ترفع العذاب الأخروي تزيل العذاب الدنيوي. قال العلامة السعدي رحمه الله: وقد فعل الله بهم ما توعدهم به وما وعدهم به، فلا يزالون في ذل وإهانة تحت حكم غيرهم لا تقوم لهم راية ولا ينصر لهم علم. وفي الآيات أن المعاصي الظاهرة سبب من أسباب التفرق والنزاع وعدم اجتماع الكلمة. وفيها أن النعم والخيرات والنقم والشدائد قد تمر بالمؤمنين كما تمر بالكافرين، وذلك من أجل اختبارهم وابتلائهم، ولعلها أن تكون سببا في الرجوع إلى الله تعالى وشكره على نعمه. وفي الآيات من الفوائد تحريم تحريف الشرع من أجل الحصول على الدنيا، وتحذير الخلق من الاغترار بالمكاسب المحرمة. وفي الآيات وجوب تقديم أمر الآخرة على أمر الدنيا، وفي الآية أن العقل يكون في تقديم الآخرة على الدنيا، وفي الآية أن الصلاح والإصلاح هو شأن الأنبياء عليهم السلام وشأن أتباعهم، وفي الآية التشديد في تحريم الكذب على الله تعالى، وفي الآية الترغيب في الجد والاجتهاد في الأخذ بالوحي والترغيب في تذكره وتكراره. وقوله يوم سبتهم شرعا قيل قريبة تأتيهم قريبا من دورهم. ثم قال تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فإن الله تعالى لما ذكر ميثاق بني إسرائيل ذكر الميثاق الذي أخذه على بني آدم بأن يقروا بالربوبية لله تعالى وبأن يفردوه بالعبادة، والفطر السليمة والعقول الحكيمة تدل على ذلك. وفي الآية التحذير من اتباع الآباء والأجداد في الباطل، والتحذير من الغفلة ومن ترك الاستعداد للقاء رب العالمين. ثم قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ففي هذه الآيات عدم اغترار الإنسان بما آتاه الله من العلم والعمل مع الحذر من تقديم أمور الدنيا على أمور الآخرة، وفيها التحذير من اتباع الهوى وبيان أن أعظم معين للعبد في طاعة الله هو توفيقه سبحانه، وفيها أن اتباع الشرع سبب لرفعة العبد وعلو شأنه دنيا وآخرة. وفي الآية مشروعية ضرب الأمثال عند الدعوة إلى الله تعالى. وفي الآيات ذكر مصير المعرضين للحذر من طريقتهم، وفيها ترغيب الإنسان للعمل بعلمه وأن ذلك من أسباب عدم تسلط الشيطان على الإنسان. وفي الآيات التحذير من اتباع الشهوات والرغبات في مخالفة الشرع، وفيها الترغيب في دعاء الله بأن يهدي نفسه ويهدي غيره، ودعاء الإنسان لربه ليعصمه من الضلال. وفي الآية المنع من أخذ الرشوة لإبطال الحقوق أو تغييرها، وفي الآية التحذير من تقليد من عنده علم إلا بحجة يبينها، وفي الآية الرد على المعتزلة في قولهم بأن العبد يخلق فعل نفسه ولا أثر للتوفيق في الهداية، كما يدل على ذلك الآية الآتية مما سنأتي عليه في يوم آخر. بارك الله فيكم والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.